لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الإبدال. فصل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لساكين صحا قل التحريك من للين آت عينا فعل كأب. هذا فيها الإعلان بالنقد والإعلان بالحسن. تمعافي أقول التحريك، أقول التحريك، أقوله من ديني، من صاحب دين، من حرف دين، آتي عينا في عينيه. إذا أتى حرف الدين هذا عينا في عينيه، أنقله لساكن الساكن الذي قبله صح، إذا كان الساكن هذا يعني صحيح. هذا شروط، شروط النقل هذا، أن يكون ديني هذا متحرك، وأن يكون الساكن هذا قبله بشرط أن يكون الساكن هذا صحيح. أما إذا كان حرف دين لا يقبل. من ديني تنقل التحريك هذا من صاحب ديني بشرط أن يكون صاحب لحرف الدين آتي عينا في عينيه، بشرط أن يأتي عينا في عينيه كأبين، أبين هذا كله أبين. يا هذا أبين، هذا فعل أمر أبين. خلي هكذا حتى نطبق الشروط على المثال. أبين هذا، يا هذا أبين محرك كمان قبلها ساكن صحيح وهو الباء. أبين يقوله يأكله أبين يقوله حركة يا هذا، لأن هذا حرف لأن هذا عين فعل كمان وهو أبين ينقل إلى الساكن الذي قبله واجبا لك. هنا اللي حذفت التقاء ساكنين. نعم. طيب وبعدين؟ بعدين التقاء ساكنين. ايوه. يا هذا اللي راح. نعم. منون هذا. اخر الفعل. حذفت الياء. صارت ابي على وجه افي. هل هذا معنى؟ وكذلك اقيم الصلاه. اقيم الصلاه. اقيم. اقيم الصلاه. تلو اقيم. لازم نقل الحركة هذه إلى الساكن الذي قبله، لأن حرف الدين هذا على فعل متحرك إلى القاف الذي بعده على سلف سكونه. أقيم هذا شيخ للقوام والقيام. انتبه هذا مين مصروف. إيه. الآن وقعت الواو هذا بعد كف. ساكنة كمان الواو هذا لأن حركته نقلة إلى القاف. الآن تبدل الواو هذا يا شيخ. انتبه. هذا فيها إبدال. إيش وزن ده؟ يعني ما هو زي أبي. إيش هو؟ أنت مع أبوي ما فيه. إذا كنت حاسة الواو هذا. أيوة. إذا خاط الذي بعده. واو هذا الآن صار ساكن. تبي؟ صار ساكن بعد كسر كمان. فقلبت الواو هذا يا. ها؟ فقلبة الياء هذا فالتقى ساكنا الياء ونون. نعم. فقلبة الياء هذا وباقية الدلة كسر ذلك كسر عليه أخي على وجه أخي. مفهوم عندكم ولا؟ إذا نقل عين الفعل لحذفت فيصبح أفل وأصله أفعل. هو يا شيخ؟ عزب أبين أفعل حذفت الياء فصارت أفل حذفت عين الفعل منطقة السكن أيوة فيكون أفل يعني وكذلك أخلوم ولكن أخلوم هذا نقول حذفه في الإلقاء طيب هذا حذف الواو والياء هذا يسمى الإعلال بالحذف الإعلال بالحذف والنقل طيب إيش معنى الإعلال بالنقل النقل نطق الحركة هذا جعلوه حركة الإعلال نعم نقل الحركة هذا جعلوه من باب الإعلال ولكن الطيوط ما جعله هذا الإعلال هو إعطاء المدح إيش اللي فاقكم يا شيخ إعطاء الكلمة حكمها من قلب ولكن هذا الذي سمع له هنا جعلوا كمان النقل هذا جعلوه من باب الإعلال هذا أيضا الإعلال بالنقل نعم إذا أفل هذه يا شيخ نعرف والله إذا قلنا أبين تبقى يعني أفل أفل يعني أبقى والله أنا أقول أفل تليا هذا الإلقاء الآن التقاطع لا يا راح بعد مثل حركته هم النور لكن أقول لك تليا وبقية القصر ذلك أفل إذا ما أفل طيب نعم. إذا كانت عين الفعل ياء أو واوا متحركة وكان ما قبلها ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلها نحو يبين ويقوم والأصل يبين ويقوم بكسر الياء وضم الواو فنقلت حركتهما إلى الساكن قبلهما وهو الباء والقاف وكذلك في أب فإن كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نحو بايع وبين وعوق لا هذا في بايع عينه فعل وحركة نعم ولكن ما تنقل لأن الساكن الذي قبله غير صحيح نعم كذلك بينا وكذلك بينا ما لم يكن فعل تعجب ولا لم يكن الفعل هذا فعل تعجب هذا كبيض أو أهوى بلا من علل ولا كبيض معناه يعني مضاعف لا نعم ولا أهوى بلا من علل لأن يستمع إعلانان واهي لأن أهوى أصله أهوية حركة الياء وانفق فوق البتاني وصارت أهوى أمسك أي إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب أو مضاعفة أو معتل اللام فإن كان كذلك فلا نقل نحو ما أبين الشيء وما أبين به ما أبين الشيء وأبين به لا تتبع الحركة ما أبين الشيء وأبين به وما أقومه وأقوم به ونحو بيض وسود نحو ونحو أهوى أهوى يا شيخ أصلا ما قبلها ليس صحيح وليس لأنه من أحكام الله فيها إعلانا بشرط أن لا يكون أن لا يكون معقول من ذلك يقول ساكن صحة ولا الواو غير صحيح الإعلان يحسب حرف الأخير ولا في الواو أخي ليس هذا لا هذا أصل أهوى يا أهوى يا أخي لا بد يفعل ما يمكن يصير الإعلان لأن الواو أصل هو حرف صحيح ما يصير إعلان لأن الواو حرف غير صحيح لا حول ولا قوة إلا بالله هذا رمان لم يسكت له رمان لم يسكت له رمان لا مسكين من فين شفت هذا هذا من عندك غلط من من موت ومن من علمك لا فادي هذا كلام في أهواء لا وليس أهواء معتل البيت فيها قلب قبل هذا ولا يجوز أن تقول حركة الواو هذا إلى الساكن الذي قبله هذا هو كلام بالها وليس يستمع إعلانا لذلك تحركت الياء ماتوا تبقى على ما يقول حركة الياء والفتحة مقبلها. الكتاب بنفسه قال لك هذا إذا لم نعم قال لك هذا إذا لم يكن الفعل للتعشم أو مضاعفا أو معتلا لام أنا المضاعف هذا ليه زمان لأن إيه بالفعل مضاعف يلتبي الشيء لا يلتبي في أي مضاعف الذي سوى باب سوى البيضة باب صديقه نعم هذا الاسمون يشوف الاسمون يلتقى بالله ايش باطة باطة هذا نعم وين الكلام فيها من البيضة اين هذا طيب الشيخ يطبق القاعدة في باطة ما في هنا كيف هنا هذا ليس نريد عين ساكنة عين محركة يا مسكين نريد عينا معتلة متحركة وقبلها ساكن هذه القاعدة بعض أين العين بطلة العين يا شيخ الكلام عن الألوان يا شيخ ما يتكلم عن الضيب هذا قاعدة أن تكون العين محركة وهي معتلة وما قبلها ساكن عن الألوان يا شيخ ما يتكلم عن الضيب لا أقول لك لو كان عندي مسمون يوريكم هذا مسمون نسيه اليوم هذا الذي هذا أنا نسيت بكرة في العام الخير قلت لكم إذا شفت هذا يعلم لك تعليل الطيب يبين لك لا لا الألوان هذا إيش البيض هذا يا شيخ بعيد الألوان هذا معتل العلم نعم معتل العلم ضعف ضعف الشيخ أسمع إذا لخط حركته للباء لكن الذي قبله نعم انظر الآن تقع الياء هذا بعد فتح بعد فتح وصارت باب كما تقول وهمزة الوقت هذا البان الطيلة هذا إذ يبدأ فروح فتصول باب ويصل الالتباس طيب وأين كيف نقلب الياء ألفاً؟ نعم لأنه وقعت بعد فتح ليس تقريبا ليفهم بعد إقامة بعد إقامة الإقمام نقلت الحركة الإجراء وهمزة الوصل نحذفها لأنه نعم سببها سببها زال نعم وصارت باب صحيح وما قلت لك هذا من الإسمون هذا غير موجود نعم صحيح أخبرك الاسم البيض الشيخ هذا ولذلك قال لك فلتبه فلتبه بباب هذا وهذا تريد أبيض من البياض هذا فعلا وأهو أنا لا جنات أنا أصل الله فإن قال قلت حركة الواو هذا إلى ها ها فعلا قلت لك ما خلنا هذا الذي ما نعرفه ومن ذلك نستقناه قلبت أليفا ما ننقل أيضا ما نسجد الكتاب حقكم أقول لك أنا أقول لك إلا فعلا اللام معتلة أيوة حركة الياء ما ذكر ما ذكر يسمون ذكر هي لا يلتبس بلد لا لا لا الذي بيضى من البضى يلتبس بالبيضة يا شيخ لا يضع هذا يضع يلتبس اللون بالبيض لا صدق جئت باسمون نعم هذا انا اصدقك يا شيخ انا قلت لكم جيبوا لي هذا الاسمون جيبوا لي اسمون لا تاخذ او استطيع لا تاخذ لي هذه يا سيدي العام القادم ان شاء الله لو جعلته في كتابك هيا مثل ومثل فعلي ومثل فعل في ذا الإعلال اسمه وها مضارعا وفيه وسمه واضع مثل فعل في ذا الإعلال في هذا القلب اسمه ذاها مضارعا مثله مضارع ولكن فيه وسم فيه علامة للإعلال أخرى تشوف يعني أنه يثبت للإسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل الذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع تبيع من هذا لأنها ظنوا هكاء تبيع نعم. وهو مثال تحلي إن إذا قال لك واحد يستخدم من البيع مثال وزنة تحلي ماذا تقول لي تبيع لا تبيع إذن تبيع هذا العصر تبيع عصر تبيع نعم ولكن المصير له تبيع طيب احنا ما نتكلم عن المصير المصير هذا هو الذي نتكلم على وزن تبيع الوزن هذا ما يجي إلا هذا المصير إليه هو يزن قبل الصر قبل أيوة المصير إليه تبيع على وزن تبيع على وزن تحليق أصله تبيع على وزن تحليق بكسر التاء وسكون الباء ونقلت ونقلت حركة الياء هذا التاء كما شيخ حتى الآن لو واحد أراد يزيد تبيع أيضا يقول تبيعهم تفعلهم لو أراد واحد أن يزن تبيع دين وحماة يقول لك تبيع إذا أراد أن يزن تبيع يقول تحفي تبيع تفعلون أمس على أنا أسأل يا شيخ لا تسأل ما أبدا تبيع تبيع ما أنت إذا أراد يزنه نعم إذا أراد تبيع تبيع إذا أراد يزنه هذا أصله تبيع الآن الآن إذا أراد يزنه إيش يقول لا يا الوزن الوزن تبيع يحليه أيوة تفعلون لا أقول لك إما أنت تبغي تتعلم وإما أنت متعلم لا تتعلم اكتفي بال ولكن اكتفي بالضلال اللي عندك الترفيونيات هنا بالنسبة لي أيوة صحيح يا شيخ بس وزنه خلاص عن الوزن ولكن يزينونه عن الأصل هذا هو تبيع تفعلون أبدا تفعلون تبيع تبيع نصره تبيع أيوة. بعدما ذكرت الأصل تقول تبيع وما أيوة. على الميزان تقول تبيع نعم إيش نزنه على وزن تبيع على وزن تحليق تفعلون أبدا أبدا على وزن تحليقون تفعلون خلاص عايز يزنه هذا تقول يريد أن يتعلم تحليق أنا بعد المصير بعد المصير نعم هذا بعد المصير الأصل أصله تبيع ولكن المصير إليه تبيع شوف الكتاب بنفسه إيش الكلام الإنسان زاد ما بيرسل ولا يعرف طيب إذا أردنا نزل طيب إيش أقول يا شيخ أنا أكتب عنك إيش نزله أنا ما قلت لك نزله بتحليقه لأن أصله تبيعه أيوة هكذا والمصير نحن لازم الكلمة على الأصل نعم. ولكن المصير له تبيعه إذا قلت هذا تبيعه هذا ما جئت به تبيعه هكذا أصله تبيعه أيوة. نقلت حركة الياء إلى الساكن الذي قبله شيخ نمشي هذا الذي هذا ما تشوف الجادة واضح نمشي شيخ شوف الكفر كله نمشي يا شيخ ما هو واضح على المدعي هذا الذي أقول له هذا ويقول لا نفس الشيء ما اختلفنا يا شيخ ما حصل اختلاف ما هو نفسه لو علمك يعني عادة ترسلين ولكن ما تبغوا نمشي مرموز هذا على وزن مفعول ها ميزانه مفعول مرمي ما تقول ما يعني مرموي لا هو أصله مرموي نعم بعد أن تقول سمعت له أول يعني نعم مرموي تجيب القواعد هذا عادة ترفيه إن كان ما تبغي هذا تمشي على كيفك هذا نعم عصيهم وعصيهم في القرآن هذا على وزن فعول أنا ما لكن على فعل لا غلط هذا وعلى خلق حبا لهم وعلى سياهم عصيهم هذا وعلى وزنه صعود لأن أصله صور بباور هذا يجيك الآن هيا أنت تبغي تطلب بنفسك لا هو يطلب الحقيقة لا ما يبغى الحقيقة هذا ما يطلب الحقيقة ما يطلب إلا لو يطلب الحقيقة لما قلت له أنا اللي درست التصريف وأنا صغير نعم ما يجادلني يقول له لا لا كذا هذا ما يطلب روح واضح إذا تشهدون علي هذا إنسان إذا قال له واحد يعني إذا سأل قال له واحد بدل له واحد وجاءه بالأدلة نعم لا ما يقول له لا ها؟ ما هو مقتنع عيسيون تقول وزنه عيسي ولا شيعي لا أبدا غلطة دفعتها هذا لازم تتبع القواعد التصنيف تبينه على الأصل هذا مش أيوة لا والذي يشبه المضارع هذا الذي يشبه المضارع في الزيادة والذي يشبه المضارع والذي يشبه المضارع في وزنه مقام ليش بقى مجوز ليش كيف أشبه المضارع في وزنه أيوة الشيخ أيوة ليش مقام ومس كيف تصبح يقوم ولا نقوم ولا كذا المدعي للتقريب ايوه لا انا قلت لك كيف تشبهه مقام في اوله مين ثم بعد ذلك زيادة يمتاز بها عن الفعل زيادة يمتاز بها عن الفعل على وزن يعلم مقوم مقوم على وزن يعلم يعلم نعم على وزن يعلم مقوم زيادة يا شيخ نعم في زينة المضارع وزنا وفيه زيادة في أوله الحركة أو في الوزن ما على وزن يعلم مقوم يقوم يقوم يا شيخ مقوم على وزن مفعل مفعل اما في الاصل يقوم اين هذا كانت على ذات المضارع في النقل وزن في النقل افهم ايوه في النقل اصبحت مقام وزن مثلهم مقوم نعم ايوه مثل يقوم يقوم وقلت حركة الباب وتركة الباب وثالث يقول وأما مقبض أصله وقلت حركة الباب هذا إلى الثالث قبله ثم إيش حركة الباب وفتح الألف وقلت الثالث وثالث مقام ولذلك ذلك في المد لساكن صح نقول التحركة كذلك فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل يا شيخ كلمين في مفعل خلاص ومقوم من دين تترك الحاجة فإن أشبهه في زيادة بالدينة فإما أن يكون منقولا من فعل أو لا فإن كان منقولا من فعل أعيد يزيد من الزيادة فعل زادة كذلك في الزينة الزينة هذا معناه أنه في الوزن يعني في النقل هذا يصبح الفعل في الزيادة لأنه له لا يزيد وفي الزينة لأن أصله يزيد يزيد فنقلت حركة الياء هذا إلى الساكن الذي قبله نعم فصحت الياء صارت يزيد وصح الياء أمشي. وإلا صح كما يشبه لا في الزيادة ولا في الوزن مثل اليد أبيض وأسود. ومفعل صحيح كالمفعال وألف مفعل هذا وصحح وألف الإفعال واستفعال كالمفعال مثل مفعال هذا نعم مثل إيش مقوم واضح مفعال كذلك مطلق مطلق النص ما في نص وصحح وألف الإفعال واستفعال أزل ذا الإعلان أزل ذا الإعلان أزل أزل نعم نعم أحذف ألف إفعال لذا الإعلان بسبب هذا الإعلان في إفعال واستفعال كإقامة استقامة إقامة الصلاة إقامة نصله إقوامون على وزن الفعال لأنه من إقامة انتبه لك فيها وزحان ولكن ابن مالك هنا يبغي أن أليف فعال هو المحذوف أيها أليف فعال أليف المنقلب عن لا لا المسلف المنقلب عن الواو هذا أصل أليف فعال أخير ولذلك يكون ميزان إفعال يعني إفعال إقامة إفعال حذفت الألف عين الكلمة على الوجهين حذفت الكلمة عين تبسم عوض الواب النقلون وما عرف إقوام أين إفاء نعم ولكن عند ابن مالك أنها اتبع سيبوي فعالي أن أليس فعالي هو يعني حزفة مقاربة طبعا ساكنة لكن غير محدود أين إذا قلنا هو المحدود إفارة ما هو وزنه ليس وزنه إقامة إفارة يقول إفعلك جعلنا المحذوفة هي الزائدة وليس عين الكلمة جعلنا عين الكلمة أليف الموجودة هذا أصلي أيوة أيوة إفعلك حذفنا الزائدة إفعلك نعم وكذلك استفعالة مثل استقامة مثله استقمام لا وزن استفعال ونقلت حركة الباب للقاف على سلب سكني إذا طبعا السيباوي ابن مالك وشيخه السيباوي نقول استقامتنا أليف الباقي هذا المقلبة عن الباب من العلم كيف علت مفهوم واضح وأما إذا اتبعنا غيره الأخصص وغيروهم نعم وغيروه الأصل هو المحدود ويقول مدره اتصالة طبيعه يا إخوان ما فهمته نعم يا رب السلام هيا أخا ملزم التاء عوضا وحذفوها حذفوا التاء هذا ربما عرض بالنقل بالسمع مثل ويقام الصلاة بصورة النور نعم حذفت التاء حلوى بالنقل ربما أما كان مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك وحمل أيضا مفعل عليه لمشابهته لو في المعنى وصحح كما صحح مفعال كمقول ومقوال وأشار بقوله وألف الإفعال واستفعال أزل إلى آخره لأن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال وكان مقبول كان معتل العين فإن ألفه تحذف لالتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر، وذلك نحو إقامة واستقامة، وأصله إقوام واستقوام، فنقلت حركة العين إلى الفاء، قلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة قبلها، فالتقى ألفان وحذفت الثانية منهما وعوض منها تاء التأنيث فصار إقامة واستقامة، وقد تحذف هذه التاء كقولهم أجاب إجابا، ومنه قوله تعالى وإقام الصلاة. نعم هذا هو عادي. نعم طيب اذا لو يعوض عنها الثاني المحذوف هي سواء اذا كنت الثاني هو المحذوف كما قال ابن ماجه قال يحكي في فعال فتؤمر منه اذا كنت كمان يسحق اذا عوضت الثاني لازم يقال اذا عوضت الثاني لازم يقال فعلا يعني قصد الشيخ التاء هذه تأتي عوض سواء على رأي السباوية أو على رأي ابن مالك كله هلا على رأي على رأيين هذا هو شغلها كثير صحيح إغياما أغيمت السماء إغياما والله يقوامه